عيني إلا نذي لسرى ذويني غفرا وسا ذويني غفرا وسا أغدنين ياردنين أغدنين غفيني عدا أغدنين أردنين صبرني زمانا واه غالتيني كسيد فلاون يرنان ثفالي ثرانا واه إيد إيد ما صغر كيد الفروري إيد ما صغر كيد الفروري إيد غاسيد نبغى نفرد شو إلا أذرار غعليا نبغى تغطيني ضي نور نظري عين حكا وين أن ينقل ومكرد يني غاسيني مدرويك ناو اسمان غليت سيني